إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. كانت من عادات العرب قديما شيء اسمه الاستطباع، وهو أن يقدم الرجل زوجته إلى رجل من علية القوم فيستمتع بها ثم يردها إلى زوجها. وكان من عادات العرب قديما شيء اسمه المخادنة، ولا متخذي أخدان، أي أن تتخذ الزوج عشيقا لها غير زوجها وتمارس معه الفاحشة. ومن عادات العرب قديما شيء اسمه البدل، وهو أن الرجلان أو الزوجان يقومان بالاستبدال بينهما، فهذا الرجل يستمتع مع زوجة الآخر والعكس. ومن عادات العرب قديما شيء اسمه الرهط، وهو أن يجتمع عشرة من الرجال على امرأة واحدة فينكحونها، فإذا حملت منهم أرسلت إليهم وجاءوا إليها واختارت من بينهم من يكون أبا لهذا الجنين. عادات شنيعة وخسيئة ودنيئة لا يقبلها العاقلون ولا العالمون. جاء الإسلام فحرم الزنا بسائر أنواعه، وفطرت هذه الأنفس على العفة والنزاهة، فأصبحت العفة والنزاهة من صفات المتقين ومن صفات المسلمين ومن صفات المؤمنين ومن صفات الموحدين. فحرم الشرع الزنا. الزنا مآله عظيم وأضراره كثيرة، وأضراره خطيرة، صاحبه ذو قلب منكوس ومكروب ومهموم ومديون ومغيوم، وكيف ذلك وهو قد اقترف فعلا ترفعت عنه الحيوانات وغضبت له الأرض والسماوات. قال ربنا جل في علاه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا يا عباد الله، شعار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الزنا ضرره متعد على صاحبه وعلى من زنى بها، وطرقه اليوم يسيرة، وأعظمها هو إطلاق البصر. فجاءت الشريعة بتحريم البصر، جاءت الشريعة بتحريم النظر إلى الحرام. احفظ بصرك وغض بصرك عن الحرام. لما نتكلم عن الحجاب مرادنا من ذلك ماذا؟ هو أن تحفظ الأنساب، وأن تحفظ الأعراض، وأن تحفظ النساء، وأن تحفظ الفروج. المرأة عورة، المرأة عورة، إذا خرجت من بيتها فهي عورة. استشرفها الشيطان وزينها الشيطان، فإذا زينها الشيطان كان الزنا بها، وكان اختطافها، وكان اغتصابها، وكان اللعب بعرضها، فإذا انتشر الزنا فالدمار الدمار، الدمار على الفرد والمجتمع والصغير والكبير والولد والبنت والذكر والأنثى والحاكم والمحكوم، الزنا دمار على الأمة. الله يغار، الله يغار إذا انتهكت الحرمات، الله يغضب إذا انتهكت الحرمات، الله يغار إذا انتهكت الحرمات. قال النبي صلى عليه الله: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. ألا تغار يا رجل على زوجتك وعلى ابنتك وعلى جارتك وعلى عمتك وعلى خالتك وعلى محارم الله؟ زنا عجيب اليوم، أصبحت الزانية تقف بالطرقات وتنتظر من يأتيها لكي يركب معها وتركب معه، السيارات متتالية ومتتابعة، وكلهم يفاوض على السعر، وصاحب السعر الأعلى هو صاحب الفريسة، فتخرج بسيارته ويكون الزنا. ورب الكعبة، ورب الكعبة، ورب الكعبة، هذا دمار على الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عباس، قالت النبي صلى عليه الله: إذا ظهر الزنا، إذا ظهر الزنا والربا، ولي وقفة مع الربا، أسأل الله أن ييسر ذلك. إذا ظهر الزنا والربا فأحل الناس بأنفسهم عذاب الله، عذاب الله. إذا ظهر الزنا بين الناس فانتظر العذاب من الله، عذاب الله، قذف ومسخ وفقر وجوع وخوف، أمراض لم نسمع بها من قبل، هذا كله عذاب من الله جل في علاه. عند ابن أبي الدنيا في العقوبات قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما ظهر الزنا في قرية، قال: وما ظهر الزنا في قرية إلا ظهر فيهم الموت، موت الفجأة، إلا ظهر فيهم الموت، موت الفجأة، شباب في ريعان شبابهم يموتون في كل يوم، موت الفجأة أخذة أسف، أخذة غضبان، ما لكم يا قوم؟ الزنا انتشر بين الناس، موت الفجأة أخذة أسف. والله يحدثنا بعض مغسلي الموتى، قال: جيلي بشاب، جاءنا شاب ونحن في التغسيل، يده لا تفارق ذكره. قال: فخرجت إلى أبيه، قلت: أخبرني ما قصة هذا الشاب؟ قال: دخلت عليه في الخلاء وهو يمارس العادة السرية وينظر إلى فيلم إباحي، موت الفجأة، أخذة أسف، أخذة غضبان، انتشار للزنا عجيب. وقد أخبر الحبيب صلى عليه الله، أخبر الحبيب صلى عليه الله كما عند أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، قال: لا تفنى هذه الأمة، لا تفنى هذه الأمة، قال: حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق، حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق، يزني بها، يزني بها بداخل السيارة بالطرقات السريعة. قال: لا تفنى هذه الأمة حتى يفترش الرجل مرأة في الطريق ليزني بها. قال: وخيارهم يومئذ، خيارهم يومئذ من يقول له لو واريتها وراء هذا الحائط. جزى الله إخواننا في الجهات الأمنية على ما يقومونه بالقبض على هؤلاء البغاة، جزاهم الله خير ما يقومون به من إلقاء القبض على البغاة في الطرقات، وما يقومون به من اقتحام مروجي المخدرات، فجزاهم الله خيرا عنا. الزنا عاقبته عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وعند أصحاب السنن وأسوق الخبر بجميع رواياته، قال النبي: رأيت الليل مثل التنور، وهو الذي يوضع فيه الخبز، قال: ضيق من الأعلى وواسع من أسفله، قال: فيه نار وأصوات غلط وصراخ وبكاء، فيه رجال ونساء. قلت ما هذا الصراخ؟ قيل لي: هذا عواء أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ فيه رجال ونساء أشد الناس انتفاخا ومن أنتن الناس رائحة. قلت: من هؤلاء؟ يقول النبي: كأن الرائحة هم، أو كأن ريحهم ريح المراحيض. هكذا حسنه الألباني رحمه الله: كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناء شباب في ريعان شبابهم يقعون بالزنا، وبنات لم تتجاوز العشرين تمارس الزنا، طفلة لم تتجاوز العاشرة تختطف وتغتصب وتذبح كالشاة. والله يقول بعض مشايخنا، وهذه أنقلها بإسناد عال، قال اتصل علي شاب قال: يا شيخ، إني زنيت. قلت: استغفر الله وتب إلى الله. قال: الأمر أكبر من ذلك. قلت: ما الخبر؟ قال: يا شيخ، إني زنيت بأختي. يقول ثم المصيبة، يقول: إذا لم تصدقني يا شيخ، أنقل لكم كما قال: إذا لم تصدقني يا شيخ، خذ كلم البابا. بابا مين؟ إلى وين؟ إلى أين؟ إلى أين الأمة ذاهبة؟ الشام تدك، وغزة تدك، والأقصى ينجس، وأمة المليار تمنع من الصلاة في المسجد الأقصى، وأبناء المسلمين يزني الرجل بأخته. أعوذ بالله. والله يوم الأربعاء يحدثنا بعض الدعاة، قال: اتصل علي شاب، قال: أتعرف فلان؟ قلت: نعم. قال: أرسلت ابنته إلى المستشفى، وإذ هي محروقة تقول للطبيب: أيها الطبيب، أنا لم أحرق من الغاز ولم أحرق في البيت، أيها الطبيب، أنا سكبت على جسد الكاز وحرقت نفسي. بعد أسبوعين حفل زفافي، لماذا يا أمة الله؟ قال: إن أبي اغتصبني. هذا هنا، إن أبي اغتصبني. قالت: فأحرقت نفسي لكي ألقى الله وأشتكي إلى الله من أبي لكي ينتقم الله من أبي. أمور عجيبة نقف عليها والله. يقول مجاهد وشفي الأصبحي: إن الله أعد للزناة واد في جهنم. قيح ودم فيه حيات وعقارب. قال فيه من السم مقدار 70 قلة يلسعن الزناه. الله الله الله الله بالكف عن هذا الذنب العظيم. اجعل مخافة الله بين عينيك، اجعل مخافة الله بين عينيك. إذا هممت في معصية فتذكر يوم العرض على الله. يقول أعرابي: خرجت ليلة، قال: وإذ بجارية ذات جمال، قال: فتمكنت منها وراودتها عن نفسها وأردت أن أزني بها، قال: فامتنعت. قلت لها: أتخافين؟ أتخافين ولا يوجد أحد إلا وأنا، إلا أنا وأنت وهذه الكواكب؟ فقالت هذه الجارية: وأين مكوكبها؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ الله الذي يعلم السر وأخفى، الله الذي يعلم كل صغيرة وكبيرة، الله الذي يعلم ما تخفي الصدور. أين مكوكبها؟ أين الله؟ اجعل مخافة الله بين عينيك. تب يا من وقعت بهذا الذنب، تب إلى ربك، فإن الله يقبل التوبة، فإن الله يقبل التوبة. في صحيح مسلم من حديث عقبة قال: دخلت امرأة إلى المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها الغامدية. قال: وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. احمر وجه النبي والتفت النبي عنها وهي تقول: يا رسول الله طهرني، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ يا رسول الله أقم علي الحد. وقالت: إني حبلى من الزنا. قال لها النبي: ارجعي حتى تضعي. رجعت المرأة ورجعت بعد مدة إلى النبي وهذا الطفل بخرقة صغيرة. نظر النبي إلى هذا الطفل وقلبه يمتلئ ألما وحزنا على هذا الغلام. قال لها: ارجعي، قال لها: ارجعي وأرضعيه حتى يفطم. رجعت المرأة ثم عادت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها هذا الغلام وبيده قطعة خبز لكي يعلم النبي أنه فطم. قالت: يا نبي الله أقم علي الحد. في رواية حسنها بعض أهل العلم قال النبي: من يكفل هذا الغلام وهو رفيقي في الجنة؟ أخذه بعض الصحابة وأقام عليها الحد ورجمت بين الناس. أصاب من دمها على خالد بن الوليد، غضب خالد بن الوليد التي الأمة اليوم تفتقد خالد، غضب خالد فلعنها خالد وسبها خالد. قال النبي: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لقد تاب التوبة، لقد تاب التوبة. لو تابها صاحب مكس أو مكس، وهو الذي يأخذ أموال الناس ظلما، لقبلت منه. مهلا يا خالد. في رواية أن امرأة من جهينة زنت وأقام عليها الحد، فقام النبي وأراد أن يصلي عليها. جاء عمر قال: يا رسول الله، أتصلي على زانية؟ أتصلي على زانية يا رسول الله؟ قال: يا عمر يا عمر يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إلى ربك جل في علاه. ما ذنب هذا الطفل ابن الزنا؟ ما ذنبه هذا الطفل الذي يلقى على أعتاب المساجد وعلى أعتاب الحاويات؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه إذا عيره أصحابه؟ ما ذنبه إذا عيره أصحابه؟ ما ذنبه إذا لم يوظف ولم يزوج؟ أيها الزاني، يا من تقبل على الزنا، ماذا سوف تقول لهذا الغلام؟ إن حاجك عند الله، إن حاجك عند الله في محكمة العدل، فإن الذي سوف يحكم يوم القيامة ليست الحكومات ولا النواب ولا العلماء ولا الوزراء ولا القضاء ولا الدعاة ولا هيئة الأمم ولا هيئة الحقوق، إن الذي سوف يحكم القائل: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ماذا سوف تقول له؟ الزنا مآله خطير وعاقبته وخيمة. ومن العادات السيئة التي وقفت عليها وبها أختم، أنبه على أمر مهم جدا جدا جدا جدا، وهو أن تزني المرأة ثم بكل بساطة يجرى لها عملية فترجع بكرة. هذا كذب وبهتان وزور، هذا دمار على الأمة. الواجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء الأطباء الذين يقومون بهذا العمل. الله أكبر، الله أكبر. امرأة تزني ثم بعملية جراحية ترجع بكرة. أسأل الله أن يصلح الحال. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العفة والنزاهة من صفات المتقين، أسأل الله أن نكون منهم. أراد يوسف عليه السلام أن يعلمنا معنى العفة والنزاهة. شاب في ريعان شبابه، ذو قوة وجمال، وفي المقابل امرأة العزيز ذات جمال وملك ومنصب وجاه وسلطان. الأسباب مهيئة للفاحشة، هيأت وأغلقت وسترت واقتربت من الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كما سماه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأرادت منه أن يطأها، وإذ بكلمة سطع بها يوسف عليه السلام، سطع بها في القصر وفي مصر وفي الأرض وفي السماء وفي البيت، سطع بكلمة تتلى في كلام ربنا إلى قيام الساعة. قال: إني أخاف الله. قال: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. كلمة أنجت يوسف عليه السلام. اجعل شعارك معاذ الله إن أقبلت على الحرام أو يسر لك الحرام فقل معاذ الله، وإن جاءك الربا فقل معاذ الله، وإن جاءك الزنا فقل معاذ الله، معاذ الله اجعله شعارك. وكان السلف رحمهم الله تعالى لسان حالهم عندما تقترب منهم المحرمات يقول أحدهم معاذ الله بلسانه وبقلبه وبأعضائه. وأختم بهذا الخبر الذي رواه ابن الجوزي في كتاب المواعظ والمجالس بصفحة 224 من طبعة دار الصحابة. قيل لأبي بكر المسكي، قيل له إنا نشم عليك رائحة المسك وهي لا تفارقك، فقال والله ما مسست المسك من سنين عدة. عجيب، رائحته تفوح. قال والله ما مسست المسك من سنين عديدة. قلنا له ما الخبر؟ قال احتالت علي امرأة يوما وأدخلتني إلى بيتها وأرادت مني أن أمارس معها الفاحشة. قال فامتنعت منها وهي تراودني عن نفسي. قال فامتنعت فما استطعت، فقلت لها أريد أن أذهب إلى بيت الخلاء، إلى بيت الراحة، هكذا اللفظ، وهو بيت الخلاء الحمام. قال فأرسلت الجارية معي إلى بيت الخلاء، والحجة والعهدة على ابن الجوزي. قال فذهبت معها إلى بيت الخلاء. قال فدخلت إلى بيت الخلاء وأغلقت على نفسي. قال فأخرجت البراز أكرمكم ربي، العذرة. قال فأخرجتها أكرمكم ربي. قال ودهنت بها في سائر جسدي. قال ثم خرجت إليها فلما رأتني قالت اخرج اخرج. قال فخرجت ورجعت إلى البيت. قال واغتسلت ونمت في تلك الليلة. قال فسمعت هاتفا يقول لقد فعلت فعلا لم يفعله أحد، لأطيبن رائحتك في الدنيا والآخرة. قال فأصبحت والمسك على جسدي. عاقبة الزنا فيها ضرر على الأمة بكاملها، على الفرد والمجتمع، وعلى الصغير والكبير. والنزاهة والعفة من صفات المتقين، من صفات المتقين. أسأل الله أن نكون من المتقين. تب إلى الله، تب إلى الله، فإن الله يقبل التوبة. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يقينا هذه الذنوب وهذه المعاصي، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. اللهم إنا استودعناك إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.